من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أمانة الكلمة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أمانة الكلمة، وأن المرء لا يفرق ولا يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى، وإن الله ناصره ولو كان وحده. حق النبي على أمته. فأول هذا أمانة البلاغ وأمانة الكلمة، حتى لو كان النص يدينك لا بد أن تتكلم به. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فجعل الناس يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فزع ونادى الصلاة جامعة وخطب الناس وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بالذكر والصلاة. حق النبي على أمته الغلو. ما شاء الله ومحمد. قالها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ الغلو. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعل قبري عيدا، أي لا يحج الناس إليه ولا يجعلون القبر عيدا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. حق النبي على أمة أخي المسلم. لا تكن دائما مدافعا، فلغزو هؤلاء في ديارهم. أخي المسلم، لا بد أن يكون لك في كل يوم غزوة ولو كانت على قدرك ولو كنت بمفردك. أخي المسلم، اغزهم نغزك ونعينك عليهم. الابتلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. حق النبي على أمته. لا بد أن تكون العاقبة للمتقين، ولا بد، فإن هذا وعد الله عز وجل. لكن مسألة البلاء مرة لك ومرة عليك، وتفضل تقاتل حتى تموت ولو كنت وحدك، لأن الملك هو الذي يعينك ويظاهرك. حق النبي على أمته. سلسلة خطب للشيخ أبي إسحاق الحويني. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا أن أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ألا يضعوا في مقابله أحدا بالشهادة، وأن محمد رسول الله، أي لا شريك له في الاتباع. هذا مما خصه الله عز وجل به، وكل متبع بعده إنما طاعته تبع له صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع المرء أن يتبعه إلا إذا أحبه، ولا يحبه إلا إذا علم شمائله، ويظاهر كل هذا أن الله تبارك وتعالى خلق في المرء صفة التأسي والتسلي. ولذلك قص علينا ربنا تبارك وتعالى قصص الأولين لنتأسى ونتسلى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وضرب الأمثال لذلك أيضا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الصفة، صفة التسلي والتأسي، تعين على الاتباع. قال الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. المرء إذا أصيب بمصيبة وأصيب بها آخرون خف عليه مصابه، إنما يشتد عليه المصاب إذا تفرد وحده من بين الناس، لكن إذا نظر إلى الناس فوجدهم في نفس المصاب يوم يتسلى بهم. فالله عز وجل يقول لأهل النار الذين دخلوها: لا يتصورن أحدكم أنه إذا رأى حوله ملايين الملايين يعذبون في النار أن هذا يخفف عنه. لا، هذا الكلام كان في الدنيا، سلت التسلي في الدنيا، من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، لكن في النار لا، ملايين الملايين في النار، ولا يخفف أحد عن أحد شيئا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأنكم مشتركون في العذاب يوم يخف عنك إذا لاحظت غيرك. لا، فهذا إشارة إلى خلق التأسي والتسلي. قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكنها كانت تتسلى: ولا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. هذا الذي خفف المصاب عليها. وفي السنة أكثر من حديث أو واقعة تبين ذلك، منها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. يقول كعب رضي الله عنه: ما كنت أيسر قط مني كيسر في هذه الغزوة، ووالله ما جمعت راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. ولكن كان لكعب ثمار، وغزوة تبوك جاءت في شدة، ولذلك اسمها جيش العسرة، جاءت في قلة من المال، يعني في وقت الحصاد، يعني قبل أن يحصد الناس الثمار بقليل. إذن ليس مع الناس أموال، الأموال ستأتي بعد الحصاد، فجاءت في حاجة من المال، وجاءت في حر شديد، وجاءت في مفازة وسفر طويل، وتخلف كثير من المنافقين. فكعب بن مالك يصف حاله، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك مع الجيش وتخلف هو، لأنه معاه راحلة قوية، فهو يقول: أنا سألحق به، عنده راحلة قوية، لكن أمر على الثمار هذا اليوم. يمر فينظر فإذا الثمار تحتاج إلى يوم آخر، فيقول: غدا ألحق بهم. فلما كان من الغد إذا الثمار تحتاج إلى يوم آخر، فقال: أنا قادر على أن أدركهم، سألحق بهم. قال: ويا ليتني فعل. ثم قال بعد كلام: وطفقت أمشي بين الناس، فكان يحزنني أني لا أجد لي أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في النفاق أو معذورا ممن عذر الله. هو بينظر حوله بمن تأسى، من أسوته في هذا التخلف، فإذا منافق أو رجل معذور عذره الله، فيوم يحزن أن تكون هذه أسوته. كل إنسان لا بد أن ينظر ويتأسى، ولا بد. ثم ذكر بعد كلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما من تبوك، ودخل عليه كعب بن مالك في المسجد، قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ فقلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أنني أخرج من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، ولكنني إذا حدثتك حديثا ترضى به عني أوشك أن يسخطك الله علي، ولئن حدثتك بحديث تجد علي به إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني في هذه الغزوة، وما جمعت قط بين راحلتين إلا فيها. قال أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيك. قال فلما خرجت من عنده تبعني جماعة من بني سلمة وقالوا لي ما أعجزك أن تكون اعتذرت بعذر كما اعتذر الذين سبقوك، والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم، وهذا الشاهد، هل لقي أحد مثلما لقيت؟ قالوا نعم، اثنان، هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع. قال فذكر لي رجلين صالحين من أهل بدر لي فيهم أسوة، فتأسى بهم وقوي قلبه فلم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب نفسه كما قال. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس في مطلع الكتاب، مطلع صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، أن هرقل سأل أبا سفيان قبل أن يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما سأله هرقل لأبي سفيان قال هل قال هذا القول أحد قبله قط، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل ادعى أحد مثل هذه الدعوة قبله؟ قال لا. قال هل من آبائه من ملك أو من ملك؟ قال لا. فأجاب هرقل أبا سفيان فقال له وسألتك هل قال بهذا القول أحد قبله قط فذكرت ألا، فلقد أعلم أنه لو قالها أحد قبله لقلت رجل يتأسى بمن قبله فقال مثل ما قال، وهذا يدل على أنه لم يفتري. ليه؟ لأنه لم يسبقه أحد يتأسى به. وسألتك هل من آبائه من ملك فذكرت ألا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، ففيها أسوة أيضا، فالمرء لا بد أن يرجع إلى أسوة في كل تصرف يتصرفه، ويخفف العتاب والملام عنه بأن يذكر أن فلانا وفلانا سبقه إلى هذا الفعل، فلماذا تلومونني؟ فخلق التأسي خلق أصيل في الإنسان، وهذا يعينه على الاتباع، طالما أنه ممكن يتأسى بمن سبقه أيا كان هذا المسبوق، أيا كان هذا السابق، فهذا يسهل عليه. وفي صحيح البخاري في كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري، فعلمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرية، فأرسلوا إليهم 100 فارس ورام. فلما أحس عاصم ابن ثابت الأنصاري بوقع حوافر الخيل قال هذا أول الغد. فلما جاء قريش قالوا انزلوا على العهد والميثاق، فقال عاصم ابن ثابت أما أنا فلا أضع يدي في يد مشرك. اللهم أبلغ عنا نبيك. فقتلوه، ونزل خبيب ابن عدي وآخران على العهد والميثاق، فلما سلموا قيدوه، فقال واحد من هؤلاء وأشار إلى القتلى: إن لي فيهم أسوة، وأبى أن يمشي معهم فقتلوه. فالذي قوى قلبه على أن يقتل ولا يطيع هؤلاء أنه نظر إلى الذين سبقوه. والإمام أحمد وسفيان الثوري رحمهما الله يقولان: عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأشاروا أيضا إلى هذا القلب. وبناء على ذلك إن خلق التسلي والتأسي موجود عند الإنسان، قال الله تبارك وتعالى لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، كثير من الناس لا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر حياتهم، ترى لماذا؟ إن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا يسهل عليه الاتباع إلا واحد من هؤلاء. والذين تنكبوا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر ولا يذكرون الله كثيرا. وتدبر في حياة هؤلاء، يقفون على كل طاعة. إذا أحب رجل مثلا إن هو يعفي لحيته، يقولون له: وهل فعلت كل شيء في الدين إلا اللحية؟ ثم هو لا يستطيع أن يفعل غيرها الآن. امرأة تريد أن تنتقب، يعني عملت كل شيء في دين الله إلا النقاب؟ ممكن تصوم، ممكن تصلي، ممكن تعتمر، ممكن تحج، لكن ما في داعي لهذا. لو أن الله عز وجل أطلعك على الذين تنكبوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتهم من هؤلاء لا يرجون الله ولا اليوم الآخر ولا يذكرون الله كثيرا. إنما الذي يرجو الله عز وجل ويرجو اليوم الآخر وهو ذاكر لربه يسهل عليه أن يتبع، لا سيما كما قلنا أن المرأة خلق فيه صفة التأسي، وأنه لا بد أن يتأسى بأي إنسان، فليكن أكمل إنسان وأفضل الناس. طالما أنك أنت تريد أن تختار من تتأسى به، اختر أفضل الناس وأتقاهم، ولا تجد مثل رسول الله قط صلى الله عليه وسلم. مهما وجهت وجهك إلى أي باب من أبواب الخير لوجدته قد سبقك في هذا الباب وكان إماما صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما سبق طرفا من خلق الوفاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نذكر جانبا آخر من هذا الوفاء، وهو الوفاء لدين الله تبارك وتعالى، وكيف أنه كان أمينا غاية في الأمانة في أداء هذه الرسالة. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا. في مواقف كثيرة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم جل هذا الخلق. فمثلا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوما إذ جاء رجل أعرابي فوقف على الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، من قلة الماء فادعوا الله أن يسقينا. فقال أنس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة اللي هي اسمها المسبحة، وإنما كانوا يسمونها السبابة لأن المرأة إذا سب الآخر كان يشير إليه بها، إذا أراد أن يسبه أشار بها فسميت السبابة، وهي يسميها العلماء المسبحة، المسبحة للمرء بيرفعها في التشهد ويحركها فيسبح بها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس، وكانت السماء مثل الزجاجة، مثل الزجاجة يعني ليس فيها قزعة، أي ليس فيها سحابة. قال، فلما أشار صلى الله عليه وسلم إلى السماء تكاثر الغمام في السماء. قال، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمطر يتحدر من لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة. وفي الجمعة التالية جاء هذا الأعرابي وقف على الباب وقال، يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. فحينئذ تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، أشهد أني عبد. وهذا من تمام أمانته، أن هذا لا حول لي فيه ولا قوة، والفضل لرب العالمين، أنا عبد. خاف على المسلمين من الغلو، الغلو الذي جعله بعض الناس منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا إليه. الآن كان يقول، اللهم لا تجعل قبري عيدا، فقد جعلوا من هو دونه بألف درجة عيدا. الموالد اللي هي بتقام حول الأموات في المساجد، مقبورين في المساجد، ويحج 4 ملايين للبدو و2 ملايين للدسوق، ويطوف الناس، ويقول الرجل في مولد البدوي بأعلى صوته في التلفزيون وفي الإذاعة، والكلام ده منقول، السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. وهذه منقبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال، لا تجعل قبري عيدا، أي لا يحج الناس إليه ولا يجعلون القبر عيدا. وقال، اللهم لا تجعل قبري وثنا. كان يخشى عليهم من الغلو، الآن يغلون فيه ويعتبرون هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصدهم عما دون ذلك بكثير. البصيري في البردة أو البرأة، إن هو لما كان مريض فبرأ فكتب يعني هذه القصيدة يتوسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول، فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا غلو، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أقل منه بكثير، رفض أن يقوم أصحابه له، مجرد أن يقوموا له رفض ذلك. وقال أنس كما في الصحيح، ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كنا نقوم له لما نعرفه من الكراهة في وجهه. فكل سبيل للغلو صده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقفه ونهى المسلمين عنه. فهذا الموقف المعجز لما رآه الصحابة ردهم إلى حظيرة العبودية وقال، أشهد أني عبد. وفي غزوة من الغزوات، هي غزوة تبوك كما ورد في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم، وهو في صحيح البخاري أيضا لكن رواية مسلم أوضح. قال سهل بن سعد: نظر المسلمون إلى ما عندهم من طعام وشراب فلم يجدوا، فأشار بعضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا الظهر ويأكلوه. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو فكيف نلقاه بلا ظهر؟ إذا ذبحوا الظهر وأكلوه فكيف نلقى عدونا؟ ولكن يا رسول الله أرى أن تدعو الناس أن يأتوا بفضل أزواجهم وتبرك عليهم. قال: فجيء بفضل أزواجهم. قال سلمة: فتطاولت، أي رفعت بصري لأنظر كم هو لأحزره. قال: فوجدته كربضة العنز. ربضة العنز يعني مبرك الشاء، إذا بركت على الأرض بتاخد حيزة قد إيه على الأرض، حيز جسمها. هذا كل ما جمعوه من المسلمين كربضة العنز. قال: فبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تركنا وعاء في المعسكر إلا ملأناه. قال: وعطشوا، فجاء رجل بنطفة في إناء، نطفة يعني قطرة ماء كالنطف. قال: فبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشربنا الماء ندغفقه دغفقة، أي نصبه صبا شديدا، وملأنا كل وعاء في المعسكر، وكنا 14 مئة، 1400. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية: وأني عبد الله ورسوله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة. فكان في مثل هذه المواقف يذكر بالعبودية ليصد الناس عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، بل روى الشيخان ما هو أصرح من ذلك في هذا المعنى، وهو لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فجعل الناس يقولون: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فزع ونادى الصلاة جامعة وخطب الناس وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بالذكر والصلاة. فردهم، كان أمينا. كثير من الناس يلاط به ما ليس فيه من الصفات، صفات الكمال ونعوت الجلال، ومع ذلك يظهر التواضع عند ذلك كأن الصفات فيه، ويترك الناس يتحدثون. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزعجه ذلك، أن يقول الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فيصحح للناس العقيدة ويبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تكسفان لموت أحد ولا لولادته مهما كان عظيم، بل هناك ما هو أصرح من ذلك، وهو ما رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما، أن طفيلا وهو أخو عائشة رضي الله عنها من الرضاعة، رأى رؤيا. خلاصة الرؤيا أنه لقي قوما فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. فقال لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. ثم لقي فوجا آخر فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال لهم: نعم القوم أنتم غير أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له: وأنتم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. فقص طفيل رؤياه على عائشة رضي الله عنها، فقصتها عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، الصلاة جامعة، فاجتمعوا، فقال: إن طفيلا رأى رؤيا وقصها، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أردكم فيها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا فقولوا ما شاء الله وحده. فردهم عما كانوا يقولون. والفرق ما بين هذا وذاك حرف الواو، ما شاء الله ومحمد. قالها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ ند بحرف واحد. كل شيء عند الله عز وجل يزن، يوزن المرء به ولو كان حرفا واحدا، فهو قائم المقام عقيدة. مع أننا ندري أن المرء إذا قال ما شاء الله ومحمد لا يقصد أن يكفر بالله، إنما يقولها هكذا. فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا، وفي الرواية الأخرى عدلا، أي ندا أيضا، قل ما شاء الله ثم شئت. فمثال الحساسية في اختيار الألفاظ، الفرق بين الواو وثم، يعني يصل الأمر من الدقة بمكان إلى هذا، وأن المرأة قد يكفر بكلمة ويصل إلى الدرجات العلى بكلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول الكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات ما كان يظن أن يبلغ ما بلغ، أن تبلغ ما بلغ، وإن العبد ليقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغ. رسالة الدكتوراه التي أخذت صاحبتها درجة الامتياز، وفي هذه الرسالة بتنكر عصا موسى، وتنكر أن إبراهيم عليه السلام وضع في النار، وتنكر رحلة المعراج، إسراء المعراج. تقول إن عصا موسى خيالات ليس لها حقيقة، وتأخذ الدكتوراه بدرجة امتياز، كأن الذين أشرفوا على هذه الدكتوراه لم يقرأوا القرآن مرة واحدة، بل لم يسمعوا القرآن قط. أما سمعوا وألقى موسى عصاه، فإذا هي حية تسعى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، ما سمعوا قصة موسى قط في القرآن. حتى يعطوا الدكتوراه بدرجة الامتياز لامرأة تنكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعتذر معتذر ويقول: أصل الكلام ده كان في آخر 10 ورقات ولما اطلع عليها. طب اسحبوا منها الزواج بعد ما اكتشفتوا إنها بتكذب رب العالمين تبارك وتعالى فيما أنزل، اسحبوا منها الزواج واجعلوها عبرة لمن يعتبر، كلمة يخرج بها المرء من الإسلام. فكيف إذا كتب رسالة وكلمة يهوي الرجل بها 70 خريفا في النار ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فكيف برسالة، فكيف بكتاب، أو كيف بمقالات؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أمانة الكلمة وأن المرء لا يفرق ولا يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى، وإن الله ناصره ولو كان وحده. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين خطبة، فكان مما قال فيها: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. لو دخلت معهم في معركة إذن يسلغوا رأسي، يفتحوا في أعين فيدعوه خبزة، يعني يكسر رأسي مثلما يكسر الرجل رغيف الخبز إذا أراد أن يأكله، يعني أنا لا طاقة لي بقريش وأنت أمرتني أن أحرقها، فكيف أفعل؟ هنا قال له الملك: استخرجهم كما استخرجوه، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى حتى لا يتخاذل المسلمون أو الدعاة إلى الله عز وجل مع قلتهم، فيظن أن جحافل الكفر هذه وجحافل الخروج على الالتزام بدين الله عز وجل يمكن أن تغلب المسلمين. أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. لا بد أن تكون العاقبة للمتقين، ولا بد، فإن هذا وعد الله عز وجل. لكن مسألة البلاء مرة لك ومرة عليك، وتفضل تقاتل حتى تموت ولو كنت وحدك، لأن الملك هو الذي يعينك ويظاهرك كما في هذا الحديث. قال: ربي إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، كأنما قال له: لا تخف، أنا الذي أمدك، استخرجهم كما استخرجوك، لا تكن دائما مدافعا، بل اغزو هؤلاء في ديارهم. لا بد أن يكون لك في كل يوم غزوة ولو كانت على قدرك ولو كنت بمفردك. اغزهم نغزك ونعينك عليهم. انظروا إلى هذه الصحوة المباركة، هذه الألوف المؤلفة التي ما زالوا يقولون كما قال فرعون: إنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. نفس العبارات، هم يطلعوا 1% 2% وبعدين عايزين يغيظون. وبعدين احنا بنعتمد على الوعي العام، كله فاهم، والناس دول مش ممكن يخدعوهم. احنا بنعتمد على ذكاء الجماهير ووعي الجماهير، نفس البيانات القديمة. هؤلاء الألوف المؤلفة كم أحيا الله بهم من سنن ومن فرائض وواجبات، لاقوا في سبيلها كثير من العناء. يعني مثلا خذوا مثالا واحدا: صلاة العيد في الخلاء. زمان من 20 سنة أو 25 سنة، أول ما بدأت هذه السنة تنتشر، كانوا يملؤون الميادين العامة بالمياه عشان يمنعك من الصلاة، وظللنا سنين عددا نلقى العنف في المسألة دي، وبعدين لما الدنيا ظهرت أخذوها منك، واصبحت أنت بعد ما كنت أنت بتنظم وبتخطب وتبث العقيدة والسنة أخذوها منك وبقت رسمية، وهكذا. ونحن ما نريد أن نقول أننا نريد أن نتصدر، لا، نحن نريد أن تمضي السنة بنا أو بغيرنا، لكن تمضي وتنتشر. فهذه الألوف والجحافل المؤلفة ليست جهد الدعاة إلى الله، جهد الدعاة أقل بكثير من أن يدخل هذا العدد في دين الله، لكنها رعاية الله تبارك وتعالى، وهذا دينه. قلت لك إن الملك هو الذي يظاهر ويؤيد. يقول له تبارك وتعالى: أغزهم نغزك، أي نعينك على غزوهم، وأنفق فسننفق عليك. إذا كان اللي بينفق عليه رب العالمين الذي يقول هذا رزقنا ما له من نفاذ. ويقول في الحديث القدسي: لو أن أولكم إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء إلى كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. هذا هو الذي ينقص بعد ما يطلب كل إنسان ما يريد وما يشتهي، لا ينقص منه إلا بمقدار ما تأخذه الإبرة من مئات المخيط. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: يقول يد الله ملأى سحاء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم أنفق. وأنا عايزك كده بحسبة بسيطة تجلس ومعك الآلة الحاسبة واحسب مدينة القاهرة تكلف كم مليار. امسك العمارة وشوف الأرض بكام، واحسب الشقة دي تشطبها بكام، فضلا عن بقى القصور، فضلا عن الشوارع اللي يبقى 2 مليون و100 مليون، ها؟ وخد بقى الشوارع بقى شارع شارع واحسب بقى وشوف هذه تساوي كم مليار، واطلع بقى منها على بقية الجمهورية، واطلع منها على الشرق الأوسط، واطلع منها على العالم، وهذا كله ملك رب العالمين. كل متر بيغلى في الأرض هنا فهو ملكه أيضا، وصل 1000 مليون، وصل 12 مليون، وصل 12,000 ملك، فكل زيادة في الأرض له تبارك وتعالى. فتصور من هذا غناه يمدك وأنت تقاتل، فهل ممكن يدركك الإفلاس أو أنك أنت تنهزم؟ لكن المسألة تحتاج إلى عقيدة، تحتاج إلى عقيدة أن الله عز وجل هو الذي يظاهره. ثم قال له: وابعث جيشا نبعث 5 مثله. لكن ليسوا مثله، أنت بتبعث جيشا من الناس، لكن الله عز وجل يبعث جيشا من الملائكة الذين لا يغلبون. ثم يظاهرهم رب العالمين أيضا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، فلا يغلب من هذا جانبه أبدا. لكن المسألة تحتاج إلى عقيدة، نحن على يقين أن الجولة لنا وأننا سننتصر بإذن الله في النهاية، لكن يتساقط منا في الطريق كثيرون. نحن لا نريد هذا السقوط، لا نريد هذا السقوط، نعين الناس على أن يصلوا إلى الله عز وجل بسلام. فأول هذا أمانة البلاغ وأمانة الكلمة، حتى لو كان النص يدينك لا بد أن تتكلم به. يعني مثلا بعض الناس يبتلى بالتدخين من قديم، وبعدين بيدعو على المنابر وبيتكلم في دين الله عز وجل، فيسأل واحد مثلا: ما حكم السجائر؟ فلا يحل له أن يقول اختلف العلماء فيها، فمن قائل بالحرام بالتحريم، ومن قائل بالكراهة، ومن قائل بالإباحة، فعش يقول هذا الكلام، لأنه بيعتقد أن الحرام. هذا أذنب مرتين، مرة لما دخن ومرة لما بدل الكلام. قال الشافعي رحمه الله: وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. إذا المرء لا بد أن يكره المعصية ولو كان متلبسا بها، ولا يبدل كلام الله تبارك وتعالى. وهذا مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إماما، أمانة الكلمة والوفاء لرسالته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما ممن يتأسى به أيضا في أمانة الكلمة وحسن أدائها الغلام الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته فيما رواه مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. هذه القصة رواها مسلم والترمذي وآخرون. فجاءوا له بغلام نجيب فكان يعلمه السحر وكان الولد نجيبا فعلا. فكان هذا الغلام إذا سلك إلى الساحر يمر بصومعة راهب فمر عليه يوما فسمع كلامه فأعجبه فكان يتأخر عند الراهب فإذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه فإذا رجع إلى أهله ضربوه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم وخرج أسد على الناس قطع طريقه فأرسل الملك إلى الساحر خلص الناس من هذا الأسد فأوفد الساحر هذا الغلام وقال له اقتل هذه الدابة فتوجه الغلام إليها وقد أمسك بحجر ثم قال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إلي فاقتل هذه الدابة. طبعا صيت الغلام انتشر أكثر لأنه صنع شيئا كان له صدى عند الجماهير والجماهير لا تتحرك إلا من منطلق المصلحة الشخصية. الجماهير الغوغاء لا ينطلقون إلا من منطلق المصلحة الشخصية. طول ما أنت مريحه وموفر له كل حاجة أنت كويس. لا يتحركون إلا لمقتضى عندهم ليس لمبادئ. إن أهل المبادئ هم الرؤوس وهم قليل وتتخلى عنهم الجماهير. وكم من فاضل أسلم إلى العدو بسبب تخلي الجماهير. كان وراه جحافل بالألوف المؤلفة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه غلب وقتل وكان خلفه كتائب بالألوف المؤلفة. والحسين بن علي رضي الله عنهما أيضا نال مثل هذا أيضا. وعبد الله بن الزبير صلبه الحجاج وكان عبد الله بن الزبير هو أمير المؤمنين والخليفة. إلا بضع قرى وبلاد كانت بيد عبد الملك بن مروان ومع ذلك قتل ابن الزبير وصلب. فذاع صيت هذا الغلام في وسط الجماهير فدخل الغلام بعد ما قتل الذئب على الراهب فحكى له ما جرى فقال له أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان للملك جليس صاحب ورفيق وحبيب ونديم وخليل حط كل الأوصاف التي تدل على القرب والمودة والألفة. وكان هذا الجليس قد عمي فلما سمع أن هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء أخذ هدايا وذهب إلى هذا الغلام وقال له ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. هنا بقى أمانة الكلمة. قال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت به دعوته فشفاه. انظر إلى دقة الكلام، واحد يبلغ عن الله عز وجل لابد أن يكون دقيقا في كلامه، يعرف ما له وما لله، فلا يخلق. لم يقل له اشفني يقول له حاضر تعال، فيتصور هذا الإنسان المبتلى أن هذا هو الذي رفع العلة. قال له إني لا أشفي أحدا، فخلع حوله وقوته، ولكن يشفي الله تعالى، فأثبتها لربه تبارك وتعالى. فإن آمنت به دعوته فشفاه، فبين أنه لا يملك من الأمر إلا الدعاء. فلما آمن جليس الملك بالله تبارك وتعالى رد الله عز وجل عليه بصره، فرسخ الإيمان في قلبه كما رسخ في قلوب السحرة لما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، مع أنهم أول ما جم قبل دقائق قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ثم ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، ده من دقيقة واحدة. فلما ألقى موسى عصاه قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الفرق بين ما بين هذين الموقفين دقيقة واحدة. فهذا جليس الملك لما آمن بالله لحسن عرض الغلام للقضية عرض، ففصل ما بين ما له وما بين ما لله تبارك وتعالى. أعظم الوفاء أن تكون وفيا لدين الله، لا تبدل ولا تغير ولو كان ذلك لمصلحتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. معنى هذا الكلام أي لا تصل إلى هذه الدرجة إلا أن تؤثر رضاي على هواك ولو كان فيه هلاك نفسك، أن يؤدي حتى لو أتلفه ذلك. فأعظم الوفاء الوفاء للكلمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إماما. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.